السائلة تقول: هل يصح للمرأة أن تذهب لمغسلة الأموات لكي تتذكر الموت؟ الأصل أن المرأة مأمورة بأن تقر في بيتها كما قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأطعن الله وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فهذا هو الأصل، ومن هنا ينبغي أن لا تذهب المرأة إلى هذه الأماكن، لأن الله جل وعلا لم يجب عليها صلاة الجماعة وهي آكد من هذا الأمر، ولم يوجب عليها أمورا كثيرة تخفيفا ومراعاة لحالها. ولذلك الجمهور على منع زيارة المرأة للمقابر، فمن باب أولى أن تمنع من زيارة المغاسل والمرور عليها لأن تذكر الموت، وإنما يكتفى بغير ذلك من الطرق المشروعة من قراءة القرآن والأذكار وأن تتفكر في حال الدنيا وحال الآخرة، فهذا أعظم نفع لها بإذن الله. والمرأة كما ذكرت الأصل أن تقر في بيتها، فلا أنصح بمثل هذا، والله أعلم.